إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع كتاب التوحيد، ولعلنا نختمه اليوم إن شاء الله. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأن يثبتنا على هذا القيد ما حيينا أبدا، وأن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه المدارس، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلمنا تعبدا في ذلك بين الناس. نعم. لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. يقول: أنا عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: يقول: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. وعن أنس رضي الله عنه قال: هنا هذا حديث رواه أبو داود بسند جيد. عن أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسوله، ما أحب. أنا محمد عبد الله ورسوله. الأصل الحديث: أنا محمد عبد الله ورسوله. يقول: أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. جزاك الله خير. هذا باب عظيم، وهذا الباب أيضا في مسألة يعني حماية النسل من جناب التوحيد، حماء التوحيد من باب حسم المادة وسد الذريعة. وهذا أيضا تتمة للكلام على تعظيم الله جل في علاه، فمن التعظيم عدم القرب من وسائل الشرك أو من جناب التوحيد. لذلك حسم النسل المادة وسد الذريعة، لأن يقع حتى لا يقع المرء فيما يكون محظورا من أبواب الشرك أو عدم تعظيم الله جل في علاه. صدر الباب في بعد التبويب بحديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وارضاه، انه انطلق في وفد بني عامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فقلنا: انت سيدنا. قال: السيد الله تبارك وتعالى. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله، وكانه ينكر عليهم انهم قالوا: انت سيدنا، فقال: السيد الله. والمقصود ما المقصود في قوله لابي هو وامي السيد الله هي السياده المطلقه، وهي السؤدد حقيقه لا يكون الا لله عز وجل. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأدب مع الله، فالسيادة لا تكون إلا لله جل في علاه. وهذا من تعريف ما قاله ابن عباس في تعريف اسم الصمد، هو السيادة الذي كمل سؤدده سبحانه جل في علاه. فمن باب الأدب ألا يقال لا يطلق السيد إلا على الله جل في علاه. فإن كانت السيادة المطلقة فهي لله، وأما السيادة المضافة ففي خلاف بين العلماء على جوازها وعدم جوازها. لذلك لما قالوا: أنت سيدنا، فقال: السيد الله تبارك وتعالى. وأيضا عمر بن الخطاب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه على بعيره، فقال: قوموا إلى سيدكم فأنزلوا. فقال عمر: إنما السيد الله سبحانه جل في علاه. وهذا من باب التعظيم والأدب مع الله جل في علاه. لذلك حسم النبي صلى الله عليه وسلم وسد باب الذريعة، وقال عندما قالوا: أنت سيدنا، قال: السيد الله. ثم قالوا: أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. أنت أفضلنا فضلا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر على الإطلاق وأفضل الخلق جميعا. وكما قال ابن عباس: والله ما برأ الله ولا برأ من أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فقال أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، يعني غنى، فهو هو النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس نسبا وأشرف الناس نسبا وأفضل الناس خلقا وأفضل الناس علما وعملا بأبي هو وأمي. قال وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني ما درشتم عليه في قومكم وقبيلتكم أو في ملتكم، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، لكن لا تقولوا عندما تتكلمون معي لا تقولوا إلا بما أنزلني الله بهذه المنزلة، أي قولوا عبد الله ورسوله. فكأنه قال يعني ادعوني نبيا ورسولا كما سمني الله في كتابي، يا أيها النبي بل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فهو نبي ورسول. لذلك كأنه قال قولوا بقولكم على ما تقولون من سيادة من عندكم في قبيلتكم في ملتكم في دينكم، بعدما يعني إذا دخلتم عليها ومن الله عليكم بالإسلام فقولوا وسموني بما سماني ربي جل في علا، ولا تقولوا بهذا القول، بل قولوا عبد الله ورسوله كما في الرواية الأخرى. فكأنه قال فسموني نبيا وسموني رسولا كما سماني ربي في الكتاب، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، فأنا لا أكون سيدا عليكم من أبواب ولا من أسباب الدنيا، ولكن السيادة هنا في النبوة وفي الرسالة. قال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، فقال ولا يستجرينكم الشيطان حتى لا يتخذكم الشيطان جريا، وهنا المعنى أنه يعني يتخذكم تدريجا ويعني تنزلون إلى شراكه وتتبعون خطواته. ولذلك الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لم يقل الشيطان قال خطوات الشيطان، فلذلك قال لا يستجرينكم الشيطان أي لا يستغلبنكم فيستغلبكم جريا، أي قولوا عبد الله ورسوله ولا تقولوا بقولكم هذا، لأنه سبيل إلى أن ترتقوا وترفعوا أن يسلم منزلة فوق منزلته بأبي هو وأمي. لذلك في الرواية الأخرى نهاهم عن ذلك، قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، فمنزلة العظيمة هي منزلة العبادة العبودية وأيضا الرسالة. لذلك جمع بينهما، فقال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، وهذه أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء، فيها تأديب وفيها أيضا تهذيب وتعليم لهم، وأيضا قد يستشهد به من قال بجواز السيادة المضافة للسيادة المطلقة، لأن هذه فيها خلاف. أولا السيادة المطلقة بالإجماع لا تكون إلا لله جل في علاه، السيد الذي كمن سؤداده هو الله جل في علاه، فهذه السيادة المطلقة. وأما السيادة المقيدة والمضافة فهي هذه السيادة المضافة، اختلف فيها العلماء هل يجوز أم لا يجوز، نفصلها إن شاء الله مع الحديث الثاني الذي يثبت ذلك، وحديث أنس أن أناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا، قال وسيدنا وابن سيدنا، يا خيرنا وابن خيرنا، هنا القول يا خيرنا وأنه السلام خير البشر على الإطلاق، لا شيء لا يعني الكلام ليس فيه ثمة مراجعة في هذا الباب، بل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل، أفضل من الملائكة، أفضل من الجن، من الإنس، أن السلام هو أفضل الخلق على الإطلاق، والله جل وعلا أكرمه إكراما عظيما. ولذلك ابن عباس قال ما برأ الله ما برأ وما خلق أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما قلنا الأنبياء جميعا الذين هم أفضل البشر من العزم من الرسل، كل منهم يحيل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمهم جميعا، وقد قال فضلت على الأنبياء وهم خير البشر على الإطلاق، فضلت على الأنبياء بست، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خير البشر، نعم هو خيرهم، قال ابن خيرنا، والحق بأن أهل الكفر ليس فيهم خير، الله تعالى نزع خير أهل الكفر، وأبو المسلم من الكفرة، وأبو المسلم بل أبو المسلم في النار جزما، وهؤلاء المتهوكون الذين يقولون يعني بما يعرفون بما لا يعرفون، وطبعا يعني يتمسكون بكلام الإمام السيوطي، الإمام السيوطي عالم من الأعلام، وإن كان فيه يعني بعض التساهل أو التساهل المعروف في مسألة التصحيح والتضعيف، وأيضا الفكر الذي كان يتبناه الإمام السيوطي هو من علمائنا، الإمام السيوطي هو من أئمتنا، الإمام السيوطي ضعف القراء، لكن عندما يخطئ يرد عليه الخطأ مع التبجيل والتكريم وعدم التنقيص، نعوذ بالله من ذلك، لكن الإمام السيوطي قد أخطأ في هذا الباب خطأ بينا عندما يعني صحح حديث أحيى الله أبوي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم الإسلام فأسلم، حديثها يعني أسانيده كلها هالكة. والحديث الصحيح الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل فقال يا رسول الله أين أبي، قال أبوك في النار. فغضب الرجل ولا فقال أتوني به. فلما جاء قال إن أبي وأباك في النار. قال إن هذا جزم لأنه في النار. فهم الكفار. فلا خيرية للكفار. الخيرية التي في الكفار نزعت نزعها الله جل في علاه كما ضرب لهم الله جل في علاه لهم يعني أسوأ الأمثلة في كتابه. قال الله جل في علاه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. وقال عم من ارتد بعدما من الله عليه بالعلم قال واضرب لهم مثل الذي واتل عليه المثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال الله جل في علاه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الثار. فالغرض المقصود بأن الله تعالى نزع الخيرية من أهل الكفر فلا يصح أن يقال فابن خيرية. وإن كان الصحيح أننا نحملها على أنهم يقصدون هو أنت خيرنا وأبوك من خيرنا نسبا وهذا صحيح. لكن الخيرية المنطبقة بالإسلام كل إنسان في الإسلام على خير وتتفاوت يعني الدرجات الخير في الإنسان كلما علا وكلما نزل. لكن ما دام مسلما فالخير فيه ما دام موحدا فالخير فيه. قالوا سيدنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا كما قلنا في هذا الباب أنه قال في الأولى السيد الله إنما السيد الله يعني السيادة المتقرة تكون إلا لله. فقال يا الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان كما شرحنا قبل ذلك. لكن قال أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. قال أنا محمد عبد الله ورسوله. فقال إذن إن أردتم أن تنادوني فنادوني بما نداني به الله ذلك ولا أنا عبد لست برب فأعبد. أنا عبد أعبد ربي لا تعالى. وهذه منزلة جمع الله بين أرفع المنازل بين المنزلتين العظيمتين المنزلة الأولى منزلة العبودية. وأرقى الناس عند الله لا تعالى أعظمهم عبودية لله لا تعالى. لذلك أنت ترى أن الله شرف نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة في كل مواضع الشرف عندما قال في الإعجاز سبحان الذي أسرى بعبده ليلا تشريف. وعند الوحي قال فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. وأيضا قال عند الدعوة إلى الله فلما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وعند التعديد والتحدي قال وإن كنتم في رجل مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. الغرض المقصود أنه جمع بين العبودية وبين الرسالة لقطع الغلو والجفو. قال أنا محمد عبد الله ورسوله وأنا أيضا إن الله تعالى رفعني على البشر بمنزلة الرسالة وهذه من أرفع المنازل. فلذلك قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتكلمون منكم لوادا. فيدعى من السلام بالرسالة وهو رسول لكي يتبع لأن كما قلنا بأن لا يستتم توحيد امرئ قط حتى يأتي بالتوحيدين توحيد العبادة لله ذلك علاء إفراد الله بالعبادة وتوحيد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يتبع أحد ما في أحد يؤخذ من قوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل يؤخذ من قوله ورد كما قال ابن عبد البر رجع ابن عباس لم يرجع ابن عباس لا حجة لأحد كائنا من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله جل في علاه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال أنا محمد عبد الله ورسوله جمع بين اثنين. وهذا أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني أراد أن يقطع باب الغلو والجفو قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أن الجنة حق وأن النار حق دخل الجنة على ما كان من عمل. ثم قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. وهذا كأنه قال كما فعلت النصارى اليهود. فاليهود قال عزير كذا ونسبوه لله ولدا حاشا لله تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون. وأيضا النصارى قالوا عيسى نسبوه لله ولدا نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك الله تعالى يوم القيامة يأتي فيقول ما من تنتظرون يقولون ننتظر ربنا عيسى كذا فيذكرونه نسبا لله فيقول كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فهم رفعوه درجة الربوبية والإلهية. لذلك قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي منزلتي منزلة الرسالة. فلا يجوز بحال الأحوال أن ترفعوا فوق منزلتي لا أن يقول القائل هذا ما لي سواك من ألوذ به حين حلول الحادث الإيش عند الحادث العامي أين الله أين الله الارتداء هنا ارتداء لمن نعوذ بالله من الخزان. الغرض المقصود بأنه قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل والله جل وعلا أنزله منزلة النبوة والرسالة. تبقى لنا أن السيادة المطلقة لله جل وعلا ولكن هنا التحذير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما السيد الله كأنه ينهاهم على أن يقولوا السيد. وقد جاء ذلك صريحا في قول عمر هذه السيادة المطلقة لا تكون إلا لله، وإلا كانت شركا إن أطلق على غير الله بل فعلها ولا يجوز، وهذا يكون كفر والعياذ بالله. لكن السيادة المضافة هل تجوز أم لا تجوز؟ على خلاف العلماء، بعض العلماء قال لا تجوز، قال لا تجوز، قال بأن إطلاق السيد على غير الله بل فعلها لا يجوز، لا سيما أن سلم نهاهم عندما قال إنما السيد الله، أو قال الله، أو قال سلم السيد الله، يعني لا تقول بهذا بهذا القول. وأيضا إذا أطلقت السيادة على البشر فهذا رفع منزلة فوق المنزلة. هؤلاء الذين قالوا بأنه لا يجوز إطلاق لفظ السيد على البشر، لأن الإنسان قال السيد الله. ولذلك ابن عباس في قول الله تعالى في تفسير قول الله تعالى قل أغير الله أبغي ربا قال إلها وسيدا، فهنا أيضا حصرها في الله جل في علاه. وأيضا الصمت كما قلنا قال هو أن السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤلد، ولذلك قالوا لا يصح ولا يجوز إطلاق السيد على البشر. والحق أن الجماهير يرون بأنها جائزة ولكنها بقيود وشروط، وأما جوازها فقد جاءت الأدلة على التصريح بها. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء سعد بن معاذ ليفصل بني قريظة قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، والحق أن عمر الخطاب قال إنما السيد الله، ولا حجة في قول عمر لأن الإنسان قد قالها، فما قال من سلم هو التشريع، ولا حجة لأحد كان مكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. وأيضا قد قال من سلم أنا سيد البشر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أولها بعضهم بأن هذه فقط حكاية حال وصف لحال المسلم ولما أنزل الله على هذه المنزلة. وأيضا قوموا لسيدكم كانت كذلك، وهذا خطأ بين نص صحيح الراجع أنه يجوز إطلاق السيادة على غير الله جل وعلا إن كانت مضافة، لكن السيادة المطلقة لا تكون إلا لله جل وعلا. والدلالة على ذلك دلالة واضحة جدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول للمنافق يا سيد، من قال للمنافق يا سيد فقد أغضب الله، فقد أسخط الله. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن السيادة مقيدة بإيش؟ بالمنافق يعني المخلص. فيصح إذا نقول أن السيادة المضافة قد تصح ولكن بقيود وشروط. القيد الأول بأن يكون أهلا لذلك، ما يكون هذه مسألة فيها الكذب فيها. وأعظم السيادة أن يكون الرجل قد تسايد قومه بإيش؟ بحلم وعلم وكرم وجود دون انتقاص. فهذه السيادة، وهذه السيادة تكون سيادة مضافة، يكون أهلا لذلك حتى لا يكون يقع الإنسان في الكذب أو يلبسه ثوبا ليس بثوبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابي في ثوبي زور. وأيضا القيد الثاني ألا يكون من المنافقين، لأنه لا يجوز أن تقول للمنافق يا سيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال للمنافق يا سيد فقد أسخط الله. الأمر الثالث أن تأمن جانبه ألا يصيبه العجب أو الكبر فتهلكه بذلك، كما قال سلم من أراد أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. فإذا علمت من حاله أنك لو قلت يا سيد أنت سيدنا وقلت هذا القول، فإنك بقولك هذا إن علمت أنه يعني ينتفش ويشبخ بأنفه وترى فيه الكبرى، فاعلم أنك قد أتيت زورا وأنك قد أوديت أو أهلكت صاحبك وأهلكت نفسك بذلك. فإن أمنت منه هذا الباب فلك أن تقول إن كان أهلا لذلك. وهذا الراجح الصحيح، لكن الشاهد من الباب أن السلام حسن المادة وحفظ جناب التوحيد لما قال أنت سيدنا، فقال لا هذه مهمة، السيد الله. نهاهم عن ذلك من باب كما قلنا أنه حمى التوحيد وحفظ جناب التوحيد. المسائل قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل. الأولى تحذير الناس من الغلو. تحذير الناس من الغلو، عندما قالوا أنت خيرنا وابن خيرنا أنت سيدنا ابن سيدنا قال قولوا بقولكم أو بعد قولكم، ونهاهم عن ذلك وذكرهم وقال لا يستهوينكم لا يستجرينكم الشيطان. الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا. يقول السيد الله، هذا الذي ينبغي أن يقوله، لأن هذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لنا تعليما، وهذا من باب عظيم الأدب مع الله جل في علاه. الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. نعم، أنهم قالوا أنه سيد، وأن السلام هو سيد الناس وسيد البشر وسيد الخلق أجمعين، أنا سيد آدم ولا فخر، لكن السلام أراد أن يؤدبهم مع الله جل في علاه. الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. وهذه فيها دلالة أولا على أن السلام وجه الناس حتى لا يكون الغلو ولا الجفو، فليس بخت للحقوق وليس أيضا أن يرفع فوق منزلته، هو عبد الله ورسول كما سماه الله في الكتاب نبيا ورسولا. انتهى الباب، ختام الكتاب بفضل الله تعالى. الفوائد المستنبطة ممتاز، جزاك الله خير. طيب، فضل الأدب مع الله. أنت فين؟ قالت سيد الله تأدبه. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حسن خلقه. أولا لا تتبع خطوات الشيطان، الشيطان له خطوات. الله كم وكم يعني قد أوقعنا وزللنا وتحكم في أنفس ويعني وأعانه على ذلك أنفسنا يعني المعوجة. فنسأل الله جل وعلا أن يستقيم أمرنا، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يردنا إلى ربنا. نعم.